ونقول هذه العاب بمناسبة الزواج ولا بأس بها. لكن سمعنا أنه يحصل فيها فتنة، أن بعض النساء أو بعض الفتيات الشابات لا سيما إذا كانت جميلة تهيج النساء الأخريات، حتى قيل لي أنه أحيانا تقوم المرأة من الحاضرات تقوم التي تلعب هذه ويحصل فيها يعني شهوة، فرأيت أن يمنع الرقص. أما رقص الصغار بين الصغار مرة كانت هذه قد يقال أنه لا بأس به، لأنه يرخص للصغار إذا لا يرخص للكبار. نعم. سبحان الله بعلمك. قال كان قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، وهل نعمل بهذا الحديث أم لا؟ كان هذا في المدينة، كان هذا في المدينة، والحديث روي على ما ذكرت من غير خوف ولا سفر، وروي من غير خوف ولا مطر، وهذا أسد من اللفظ الأول، لأن قوله في المدينة يغني عن قوله من غير سفر. لكن عباس رضي الله عنهما سئل ما أراد إلى ذلك، يعني ليش الرسول جمع؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فدل هذا على أن الجمع إنما يجوز إذا كان في تركه حرج ومشقة، وأما إذا لم يكن هناك حرج ومشقة فلا يجوز الجمع، لأن الله قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات الخمس وجعل لكل صلاة وقتا محددا أول وآخر. إذا كان الإنسان يلحقه حرج كمريض يلحقه الحرج، أو من به سلس البول، أو المستحاضة، الإنسان الذي أصابه نوم شديد جدا لا يستطيع مدافعته ويريد أن يجمع العشاء مثلا إلى المغرب لأجل أن ينام، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا بأس بذلك. المهم أن يكون هناك حرج ومشقة، ومن ذلك الجمع لإدراك الجماعة. فلو فرض أن جماعة يعرفون أن إذا وصل البلد تفرقوا ولم يصلوا جماعة وأرادوا أن يجمعوا قبل التفرق فلا بأس. والدليل على هذا أن الجمع في المطر في البلد، الجمع في المطر في البلد المقصود من إيش؟ جماعة، وإلا لكان كل إنسان يذهب إلى أهله، وإذا دخل وقت العشاء صلى في بيته لأنه معذور، معذور بواسطة المطر. فينا فهمت الآن أن المقصود أن لا يحرج الأمة، لا أن يكون الباب مفتوح إن شاء جمع وإن شاء لم يجمع، يعني الجمع مربوط بالحرج بالمشقة والحرج. السؤال آخر يا شيخ، السؤال آخر احتفظ به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: كنت جالس في مجلس ثم قام رجل فقال لزميله: سوف آخذك أخذ عزيز مقتدر، ما حكم هذا الترفض في هذا الكلام شرعا؟ وهل هناك فرق حينما أقول سوف آخذك أخذ عزيز مقتدر أو بأخذ عزيز مقتدر؟ أرجو التوضيح من هذا لا يجوز من حيث اللغة والشرع. بارك الله فيك، هذا لا يجوز، لأن الأخذ عزيز مقتدر هذا لا، الوصف هذا لا يكون لله عز وجل، هو العزيز المقتدر. أما العاجم فهو دليل وعاجز، كيف يصف نفسه بهذا؟ ثم إن هذا القول لا يصدر إلا من شخص مملوء قلبه بالكبرياء والعياذ بالله والتسلط. فالواجب على هذا الذي قالها أن يتوب إلى الله وأن لا يعود لمثله، وأن يعلم أنه ما من يد إلا يد الله فوقها. نعم. حيث اللغة، ما لا لغة ولا غير لغة، ما تجوز. والباء، ما نوع الباء؟ ما في مناقشة، الناس واجب. نعم. ها؟

فكرت في نفسي الآن وكنت شاب والآن لمدة أسبوعين ما سمعت هذا الوصف، هل علي شيء؟ لا ليس عليك شيء، لكن لو تخبر الأخ موسى بالآيات التي قرأت عشان ينتبه بها. أنا كنت أو لعل الوزغة التي ذكرت يسر الله لها من يقتلها. الله على كل حال كفاك الله وشرا الحمد لله. صلى الله عليك شيخ. بالنسبة للرد يا شيخ الذي ذكر الأخ قال بعض الناس أنه الرد يعني لا يرد على كل واحد هذا ولا هذا، فمن يبقى للمسلمين ينصح؟ هل هذا صحيح؟ لا لا ما هو يقصد هذا ولا سر زيادة. كيف يقول زيادة؟ لا قل بعض الناس يقول لا يرد أنا على المسائل الاجتهادية ما يرد بعض ما لا يرد الناس بعضهم على بعض مسائل اجتهادية، مثل واحد يقول أنا الإبل لحمها ينقض الرسوم والثاني لا يرى هذا ما يرد عليه، أما مسلم إذا بدأ فلا بد أن يرد عليه لأن البدع ما فيها مهند اجتهاد على نفسه ما فيها محاباة، لكن مسائل فقهية مثل يختلف الناس فيها وهي محل الاجتهاد يمكن يقول كل ما خالفك باجتهادك ردد عليه. كما قلت لو فتحنا هذا الباب أصبحت الدنيا كلها رد ومردود. هنا شيخ أحسن الله يبقى بالنسبة للقادم من السفر ووصل البلد وأدرك المغرب مثلا في قبل وصوله إلى البلد بنصف ساعة بثلاثين كيلو، فهل يجمع في هذه الحالة وخشية أن إذا وصل البلد يكون مرهقا ولا يستطيع أن يسلم على البلد؟ نعم يعني يقول إذا أخذ على بلده ولم يبقى عليه إلا قليل أصاب المغرب فهل يجوز أن يجمع إليه العشاء؟ نقول نعم ما دام لم يدخل البلد فهو مسافر وله أن يقصر ويجمع. هنا حديث دائما نسمع في الخوف هذا الحديث أبغض الحلال عند الله إلى الله الطلاق ضعيف ضعيف، لكن لا شك أن الإنسان لا ينبغي له أن يطلق وأن الأصل في الطلاق أنه مكروه، لأن الله تعالى حثنا على إمساك الزوجة ولو كرهناها فقال إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عليه الصلاة والسلام أمر بالإمساك وإن كان على عوج، قال إن ذهبت تقديم وكسرتها وإن وكسرها فلا. شخص في المجلس يقتل قول الله تعالى قضى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى قزع قزع قزع قزع قزع قزع نعم. ثم في المدينة أهل المبتد قال هذا قزع، قال الطالب هذا قال من قزع، قال تخوف قال بدل أنت قزع، قال رسول يقلب هذا قزع. هل الأولى الحاكم إلى القاضي أولياء المقتول والقاتل أقول يا ليس الإنسان أن يشات على الإمام على ولي الأمر يقتل كل شخص، لكن طيب من كذب الرسول يرفع إلى الجهة. نعم يعني ما أرى أن يقتل أبدا، يخوف بالله إذا كان تتوب، لأن حتى لو قتل الآن ألا يكون في هذا الفتنة